الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ثم يقول الله في هذه الآية: إن ذلك الأجر العظيم الذي يضاعف الله فيه الحبة الذي يضاعف الله فيه الحسنة من الصدقة 700 إنما يكون لمن أنفق ماله في سبيل الله ثم لم يتبع ماله ذلك الإنفاق لمن ولا أذى. فالآية هذه جاءت لبيان المضاعفة، أن تلك المضاعفة لا يستحقها إلا لمن أنفق في هذه إلا من أنفق على حسب هذه الوجوه الثلاث: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال ينفقون أموالهم في سبيل الله أي على سبل الله كثيرا. فإذا قال الله في سبيل الله يعني جميع وجوه البر. ثم إن الله عز وجل جعل أعلى أنواع البر النفقة في الجهاد، فلذا ما قال من قال من المفسرين: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في الجهاد، وهو صحيح، لكن ليس ذاك المعنى كله، إنما المعنى في وجوب الخير وأعلاها في سبيل الله. وكونك تنفقها في سبيل الله يدل على الإخلاص. فرق بين من أنفق ماله في سبيل الله ومن أنفق ماله يبتغي وجها عند فلان، ومن أنفق ماله يبتغي به عرض، ومن أنفق ماله يريد به وجها من وجوه الدنيا. الله عز وجل قال في سبيل الله، أي أن هذا الإنفاق كان في وجه من وجوه الخير خالصا لله، والإخلاص أولا. ثم من الشرط الثاني الذي يستحق به تلك المضاعفة أنه لا يقف ذاك تلك النفقة، لا يتبع تلك النفقة بمن ولا أذى. قلنا المن تعداد النعم، أن تذكر أنك أنعمت، والمن قد يكون بالقلب يكون باللسان، وكلاهما مؤخذ عليه. كيف يكون بالقلب؟ ترى أن فلان أنعمت عليه ثم توقعت منه أن يفعل معك شيئا ولم يفعله، أو أنه أساء إليك فتقول في نفسك: هذا أنعمت عليه وعملت كذا وعملت كذا. فما كان في القلب فإنه ينقص الحسنات. منذ أن يجعل المرء المن في قلبه بأنه أعطى وأعطى مع أنه ليس ماله، والذي سخره بالإعطاء هو الله عز وجل، الذي وفقه لهذا هو الله عز وجل، لا بد أن يراعي هذا في نفسه، يعلم أن الله هو الذي سخره وأحسن إليه بأن جعل ينفق هذا المال في هذا الوجه، وجعله أن يتوخى هذا المال الناس المحتاجين. هذا فضل زيادة عن فضل، زيادة على فضل. إذا علم أن الإنسان هذه أن هي نعم من الله توفيقا وتسخيرا وتوجيها، إذا علم ذلك كيف من ما يصح أن يمن، ولذا كان المن من ما يحبط العمل، المن من الوجوه التي تحبط الأعمال. والمن صفة ذميمة في البشر، وهي صفة ممدوحة عند الله عز وجل، ولذا من اسمه المنان، وهو المان سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، فنسب الله المن إلى نفسه. المن من الله عز وجل تذكير بالنعم، ومن لوازمها أن تشكره سبحانه وتعالى، فهذا خير وفضل عظيم. لكن المن من العبد فيه إذلال للمتصدق عليه، وفيه عجب وزهو بمن أنفق، ويعلم أن الذي أنفقه لا يملكه، ويعلم أن الذي سخره هو الله سبحانه وتعالى. فالمن في صفة قبيحة إذا كانت للعبد في صفات من صفات الله الحسنى لا يصح للمخلوق أن يتخلق بها، فالجبار والباسط والرافع والمعز والمذل، ما يصح إنسان يتصف بهذه، لا، هذه صفات خاصة لله عز وجل. لكن الرحيم والمالك والبر والودود قد يتصف بها الإنسان، هذه الصفات هي خاصة قبيحة في بني آدم، وهي من صفات الله الحسنى في الله عز وجل. يقول الله عز وجل أن تلك المضاعفة إنما يستحقها من قام بهذه الوجوه الثلاث، أخلص في صدقته فكان في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم قلنا جاء بكلمة ثم ليدل على أن إتباع النفقة والصدقة بمن وأذى مسيء للعمل محبط به، ولو كان بعد حين. إذا أنفق عليه هذا اليوم ثم بعد سنة ذكر هذه النعمة على صفة المن، فإنها تحبط العمل وتسيء إليه وتقلل الأجر ولو كان بعد سنة. ولذا جاء الله عز وجل بقوله ثم، لأنه لو قال سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعونه، قد يفهم منها القارئ أن المن والأذى إنما يكون محبط للعمل إذا قفاه بعده حينا، إذا تلاه ما كان بينهم فاصل. قال الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله سبحانه ثم لا يتبعون ما أنفقوا، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أعاد أداة النفي مع أنه كان يكتفى بها أن تقول ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، أعاد سبحانه النفي مرة ثانية ليبين أن هذا مستقلا يؤثر في الصدقة، وأن هذا مستقلا يؤثر في الصدقة، لا يشترط اجتماعهما. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، لما قال عند ربهم دل على أن الأجر ذا مدخر عظيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم لأن ضمان الأمن مؤكد فيه، ولا هم يحزنون جاء بالفعل ليدل على أن الحزن ثابت في جميع المراحل يتجدد. الاسم يدل على الثبات، والفعل يدل على التجدد، لأن يوم القيامة فيه مراحل، فيه مراحل من مراحل ذاك اليوم الطويل الذي مقداره 50,000 سنة، يمر على الإنسان فترة يخشى فيها على نفسه، يلحقه خوف، كما في الاجتياز على الصراط لأن المؤمن يبشر عند نزع الروح ويبشر في القبر وتتلقاهم الملائكة في المحشر. مع ذلك في فترات يخشى الإنسان فيها على نفسه، لكن الحزن ما يحزن لأنه قد طمن أول فيعلم أن ما يستقبله خير مما فاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، تقرأ شرح 356 في نصف الصفحة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ارفع صوتك. المنفق في سبيل الله يكون على أحد ثلاثة أوجه: المن تعداد النعم، أنعمت عليك وتصدقت عليك وأنجيتك من كذا وعملت معك كذا، والأذى قد يكون تعييرا وقد يكون شتما. التعيير كيف؟ مثل هذا الشحات، هذا الذي يسأل الناس، هذا الطواف على الناس. والأذى قد يكون شتما، أن تقول كذا اذهب يا فلان، اذهب يا كذا، تصف الأوصاف لا تكون. والله عز وجل قال: من وصف السائل وآذاه لا يكون له هذا الأجر. وفي الآية التي تليها سنعرف أن هذا النوع يحبط العمل. نعم، اقرأ. قد يكون المن والأذى الصدقة تكون على ثلاث أوجه. نعم. لا يرجو من المنفق عليه، لا يرجو من المنفق عليه شيئا، ولا دعاء ولا دعاء. ما تعطيه صدقة ادعو الله لي، ما يصح. لو فعلت هذا لنقص من أجرك، اعطه، وإذا سمعت يدعو لك ادعو له بمثل ما دعا لك، لأجل أن تكون صدقة خالصة. ما تقول خذ هذا وادعو لي، لا، ما تقول هالكلام. اعطه وارجو ثواب ذلك عند الله عز وجل. نعم. قال: ولا ينظر من أحواله سوى أن يراعي استحقاقه. لا ينظر من أحوال المنفق عليه شيئا أبدا، فقط يعرف أن هذا يستحق أو لا يستحق، إنما يراعي استحقاقه، هل هو مستحق للصدقة أو ليس مستحقا للصدقة. هذا الوجه الأول، هذا الذي ينفق مخلصا في ذلك، ما يرجو من هذا المنفق عليه شيئا، إنما يراعي فقط هل يستحق أو لا يستحق. نعم. الوجه الثاني: وإما ما يجري بين الناس كثيرا، كثير ما مما يقدم الناس معروف، معروف عونا ومساعدة أو مالا، إما بجاهه أو بماله، ثم إنه يتوقع من هذا المستع عليه المعروف شيئا فلا يجد ذلك، فيصدر منه المن. إذا صدر منه المن والأذى دل على أن إنفاقه ما كان لوجه الله، دل على أن هذا الإنفاق ما كان خالصا، لأنه كان خالصا ما يتوقع من هذا أذى وغير أذى. وكل ما يحصل بين الناس من خصومات، إما يظهر أحد الخصوم أنه عمل معروفا وأسدى كذا وعمل كذا، إنما يدل على أن فعل تلك الأفعال لم تكن لوجه الله، لأن لو كانت لوجه الله ما راعى منه شيء، لم يراعي منه شيء، لا أذى ولا حسن. نعم. وإما بمانة للمنفق عليه، يقول إما ندفع أولا لوجه الله خالصا، والثاني ينظر إلى حالة من حالات المنفق عليه كالهدية ويتوقع ثوابها. الثالثة هذه ينفق ظرما، إما أن هذا الذي أنفق عليه له يد قديمة فأراد سدادها. نعم. وحرج ولا كذا لازم يخلي هذا غالبا يؤذي، هذا الذي يدفع لغرم ولا يجد ثواب ذلك الغرم يؤذي إما بالمن أو من الأذى. نعم. رحمه الله الحسنات في ظاهر كتاب الله وقول أهل وقول جماعة السلف رحمهم الله أن بعض السيئات تفسد الحسنات تبطلها، أما جميع الحسنات لا يبطلها إلا الكفر والرد والعياذ بالله، لكن بعض الحسنات تبطلها بعض السيئات، فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، في بعض الأعمال تحبط العمل وبعض الأعمال لا تحبط، لا تنقص الأجر، بعض السيئات تحبط العمل، منها المن، المان إذا من بصدقته أحبطت عمل. بعض الناس يذهبون يقول ما في عمل يحبط حسنة إلا الكفر، منهم ابن عطية رحمه الله، وهذا خلاف قول جماعة أهل السلف وظاهر كتاب الله عز وجل أن السيئة قد تبطل بعض الحسنات، لكن السيئة ما تبطل جميع الحسنات، إنما الحسنة التي عقبت كما ذكر الله في هذه الآية، كما قال الله عز وجل الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، ذكر سبحانه أنه سيحبط أعمالهم، قال سيحبط أعمالهم، فمجرد الكراهة أحبطت العمل، فبعض الأعمال بنص كتاب الله عز وجل من السيئات تحبط الحسنات، منها المن، فمن من بصدقته أحبطت ثوابها فكان لا ثواب له، فاضطر ابن عطية أن يؤول الآية، قال معنى الإحباط أن المان أظهر أن صدقته لم تكن لوجه الله عز وجل، وكونها لغير وجه الله هو السبب الذي أحبط العمل، فمعنى هذا ما أراد أن يقول أن نفس المن يحبط العمل. تفطنتم لهذه؟ اقرأ. وذكر النقاش أحد المفسرين. إذا قال المفسرون نزلت في فلان ليس معنى أن الآية خاصة بفلان لا تتعدى، لكن أرادوا أن يقولوا أن الصحابي حين فعل فعلا سأل سؤالا أو فعلا بين الله حكم ذاك الفعل أو إجابة ذاك السؤال فنزلت بسببه، لا أن معنى هذا خاص به، لا، لما قالوا في عثمان لأنه جهز جيش العسرة أو أنفق مالا كثيرا. فقال الله عز وجل هذا منهم. نعم. بل ينفقون وهم قعد. ها عندنا قعد ولا قعود؟ طيب اخر معنى هذا الكلام، بعض الناس تنفق عليك ثم كلما واجهته سلام عليكم تبتسم يا صباح الخير وسلام عليكم، فإذا أكثرت هذه بعد صدقتك له وشعر في ذلك حرج وخجل فأنت أثقلت عليه السلام. ويقول زيد بن أسلم إذا أنفقت على شخص وظننت أن سلامك يشق عليه لا تسلم عليه، ولا تسلم عليه هجرانا، سلامك أنك تظهر أنك أنت لك يد طولة عليه، فلا تفعل هذا. يعني هذا من باب الرعاية لحفظ الرعاية للابتعاد عن المن من كل وجه من الوجوه، حتى إذا كان السلام يؤدي إلى إحراج وتثقيل فلا تفعل ذلك. من باب أولى أنك تؤذيه أو تمن عليه. هذا معنى قول زيد بن أسلم رحمه الله. نعم. عندي أسهم وجعبة يا فلان، لأنه في فقهاء المدينة، دلني على رجل يخرج في سبيل الله، عندي أسهم يأخذها لقتال العدو، عندي جعبة، الجعبة الوعاء الذي يوضع فيه السهام. لكن أكثر الناس الذي يخرجون يروحون يأكلون الفواكه والثمار ينبسطون. عرفنا قول المرأة، اسمعوا جوابه. الله أكبر. أنت آذيت المجاهدين قبل أن تعطيهم. إذا لا يصح للإنسان أن يحكم على الناس هذول ما خرجوا جهادا في سبيل الله وهذا ما أنفقوا في سبيل الله، إذا رأيت رجلا ينفق في سبيل الله الله أعلم بنفقة بصد نيته، لا تحكم عليه بالرياء ولا بالمراءة ولا بالكذب ولا بالتزلف، ما يصح هذا. لكن إن تفنطنت إلى شيء فاجعله في خاطرك ولا تحدث به. وكذلك الذين خرجوا في جهادا في سبيل الله الله أعلم بنيتهم، لا تحكم على بعيني من هذا خرج رئاء وخرج سمعة، ما يصح هذا. قال لا بارك الله لا في سهامك ولا جعبتك، انت آذيتين بلساني قبل كذا. نعم. اقرأ بعد. بين الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن شروط الصدقة التي تتقبل أن تكون خالصة لا يتبعها لا من ولا أذى، ذكر الله عز وجل أن من قال قولا معروفا وغفر للسائل ولم يعطه أفضل من ذاك الذي أعطاه ومن، فأنت الذي مننت أو آذيت لا تتصدق وقل قولا معروف، فهذا خير وأفضل من أن تتصدق وتؤذي بلسانك أو بالمن. عرفنا وجه المناسبة؟ يقول قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أردت أن تتصدق فتمن وتؤذي فاجعل فاقبض ذلك إليك وكف ذلك إليك، ولكن قل قولا معروفا واغفر لهذا السائل فإنه خير من صدقة فيها تلك الصفات. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى قول معروف. قول معروف يعني قول تعارفه الناس ولم ينكروه. الناس صالح الأمة إذا سمعت قول وعرفته وقبلته دل على أنه قول حسن، وإذا أنكرته بقلوبها وبألسنتها دل على أنه قول قبيح. والله عز وجل يقول قول حسن هو القول المعروف. قول معروف أي تعارفه الناس ما أنكرته قلوبه الناس عن المؤمنين. ومغفرة، مغفرة لها معنيين، أصل الغفر الغفران هو الستر، غفر له أي عفى عنه وستر عيبه. فالمغفرة أنك تستر عيب السائل، لا تحكي بجماعتك هذا فلان يمشي ويتسول الناس ورأيته في اليوم الفلاني كذا. والمغفرة بمعنى العفو أنه لو آذاك قال أخي عندك الدراهم هذه وعندك الدار الجميلة ما تصدق وين كذا، قال كذلك اغفر له. وقال وين مال الله عز وجل، كيف تدخر هذا ما تعطينا. فإذا سمعت مثل هذه وبعضهم قد يتلفظ بألفاظ نابية قبيحة جدا، إما نسأل الله سوء أدب أو أنه غير محتاج أو من المستكثرين أو ما إلى ذلك. الله عز وجل يقول قول معروف كلمة طيبة. كيف يكون كلمة طيبة؟ الله يعطيك من فضله أغناك الله، المسأل ما يقبلها. هذه الكلمة لو خرجت صدقا من قول القائل أفضل من الدينار الذي يعطيه إياه، لكن السؤال قد ما يرضيه ماجه. إذا قلت الله يتفضل عليك الله يرزقك الله يكرمك ما يقبلها يغضب منها، مع أنها فيها دعاء طيب. إذا خرجت خالصة القول معروف ومغفرة إما ستره أو العفو عنه، لا تبادله بالشتيمة شتيمة ولا بالأذى والأسية أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذه أفضل من كلمة خير أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل أن يتشارك المفضل والمفضل عليه في صفة من الصفات، هذا الأغلب وهذا القياس. لكن أحيانا يأتي أفعل التفضيل وليس بين الصفتين صفة يجمع بينها، في سورة الفرقان قال خير مستقرا وأحسن مقيلة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة، مع أن ذكر هناك أصحاب النار والعياذ بالله. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ثم ذكر الله قال أصحاب الجنة يومئذ خير، أولئك عندهم خير، ما عندهم خير على الإطلاق. وكلمة خير أفعل تفضيل، وتأتي أحيانا قد لا يكون بين المفضل والمفضل عليه جامع يجمع بينه. فهنا قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. صدقة التي يتبعها أذى ما فيها خير أبدا، لكن أراد الله أن يقول أن هذا أفضل من هذا. إن أردت أترك ذات أفعل هذا. والله غني حليم، غني عن صدقة هذا الذي يمن وهذا الذي يؤذي، فلا داعي للتقرب إليه بمثل هذا. حليم يعفو عن من صدر منه مثل هذا. الآية فيه تخويف وفيه نوع من رجاء، فيه تخويف لهؤلاء الذين يؤذون الناس، وفيه فتح باب رجاء أن الله عز وجل حلم عنهم في الأول قد يغفر لهم في الأخير ويسر عنهم. الله غني حليم لا يعاجل بالعقوبة، تمهيدا لهم لأن يلجأوا إلى الله عز وجل ويتوبوا إليه ويستغفروا. الله غني حليم. نعم. بعدها يا أيها الذين آمنوا